موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 140 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 21 من شهر جماد الأولى من عام 338 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا أيها الإخوة إلى قول المصنف رحمه الله: باب الوديعة. والوديعة فعيلة من الودع وهو الترك، يقال ودعت الشيء إذا تركته، وسميت الوديعة بذلك لأن مالكها قد تركها عند آخر فهي متروكة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة، أي وديعة بمعنى موضوعة ومعنى متروكة. وأما في الاصطلاح فهي عقد بالتبرع بحفظ مال الغير بغير عوض ولا تصرف به. إذن الوديعة في الاصطلاح هي عقد بالتبرع بحفظ مال الغير بغير عوض ولا تصرف فيه، ذلكم أن المودع أو المستودع وهو الذي وضعت عنده تلك الودائع قد تبرع بحفظ تلك الوديعة وحفظ هذا المال بغير عوض. وكلمة تبرع تغني عن بغير عوض، لكن هذا من باب التأكيد. ولا تصرف فيه، أي لا يتصرف في ذلك المال المودع. وبهذا نعلم أن ما يضعه العملاء في البنوك مما يسمى بالودائع ليست تلك ودائع شرعا، وإنما هي قروض، لأن البنك يتصرف في تلك الأموال التي توضع عنده. وضابط الوديعة أنه لا يتصرف فيها، فإذا تصرف فيها انقلبت إلى قرض. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر صور عليه عندما يتصرف المودع بالوديعة دون أن يعلم صاحبها أو يأذن. والوديعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات يعني الودائع. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بحفظ الأمانة وأدائها إلى صاحبها: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والإجماع منعقد على ذلك. وأما الحكم التكليفي في من استودع شيئا، هل يقبل أو لا يقبل؟ نص العلماء على أنه إن كان ثقة أمينا مستطيعا على حفظ الوديعة فيما يغلب على ظنه، فإنه يستحب له أن يأخذها وديعة ويحفظها عنده، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن نفع المسلم لأخيه المسلم. أما إذا لم يكن كذلك فهو غير ثقة في نفسه، أو هو ثقة لكنه غير قادر على حفظها. نص البهتي في الروض أنه يكره له أخذها، والأقرب أنه يحرم، لأنه إن أخذها وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه غير ثقة أو أنه لن يحفظها لعجزه عن حفظها، فإذا أخذها بهذا الاعتبار يكون قد أخذها وهو يعلم أنها لن تحفظ بل ستضيع، فهنا يحرم قبول تلك الوديعة. والفقهاء نصوا أيضا على أنه يشترط في الوديعة ما يشترط في الوكالة، لأن الوديعة مبنية على الوكالة، فما تقدم من ذكر شروط وأركان الوكالة ينطبق أيضا على الوديعة. قال المصنف رحمه الله: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. وهذه من أهم القواعد التي تمر معنا في الوديعة، ذلكم أن يد المودع أو المستودع يد أمانة، ومقتضى كون يده يد أمانة أن تلك الوديعة إن تلفت أو ضاعت أو ما شابه ذلك فإنه لا يضمن ما دام لم يتعد ولم يفرط. والدليل على هذا أن الله جل وعلا سماها أمانة إذ قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكونها أمانة يقتضي أن تكون يده يد أمانة، ومعلوم أن يد الأمين غير ضامنة إلا أن يتعدى أو يفرط. وكذلك لأنه إنما أخذ تلك الوديعة لحفظها بإذن صاحبها، والمأذون فيه غير مضمون. لكن إذا تلفت الوديعة دون سائر ماله فهل يضمن أم لا؟ جاء زيد وأعطى عمرا 100,000 فجعلها من ضمن أمواله والنقود التي معه، ثم تلفت أموال المودع دون بقية أموال المودع ولم يتعد ولم يفرط، فهل يضمن أم لا؟ ظاهر المذهب أنه لا يضمن، لأنه قال إذا تلفت من بين ماله، وإلا فما فائدة زيادة من بين ماله إلا ليفيد العموم، وأن المودع لا يضمن مطلقا ما دام لم يتعد ولم يفرط، سواء تلفت أمواله مع أموال المودع أو لم تتلف. وهناك من أهل العلم من يرى أنه إن تلفت أموال المودع وحدها دون أمواله فإنه يضمن، أما إن تلفت أمواله مع أموال المودع فلا يضمن. لماذا فرقتم؟ قالوا: فرقنا لأمرين. أولا، كون أموال المودع تتلف وحدها دون أموال المودع فيه أحسن، فيه تفريط وفيه تهمة لذلك المستودع. ثانيا، أن في ذلك أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ضمن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه مال المودع عندما تلفت أموال المودع دون أموال أنس، أنس هو المستودع، فلما تلفت أموال المودع دون أموال المستودع ضمنه عمر رضي الله عنه، فقالوا في المسألة أثر ونظر، الأثر عن عمر والنظر أنه متهم بالتفريط والتقصير. نعم. عند علماء المذهب لا يضمن هذه السيارة ما دام قد وضعها في حرز مثلها إن تلفت أو سرقت من دون أمواله، لكن من أهل العلم من يضمنه لما مر. والصواب ما ذهب إليه علماء المذهب، وهو أنه لا يضمن حتى ولو تلفت مال المودع دون أمواله، لأن يده يد أمانة ولم يظهر منه تفريط أو تقصير أو تعد، فالأصل أنه لا يضمن. بقي معنا أن نجيب عن أثر عمر رضي الله عنه، ويقال إما أن أثر عمر قد عارض نصا، ومن ثم نقول هذا اجتهاد لعمر رضي الله عنه وارضاه قد قابل نصا فلا يقبل، لأن الحجة في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نظائر كثيرة، الصحابي الجليل قد يجتهد ثم يأتي العالم ويرى أن اجتهاده خالف نصا من كتاب أو سنة، فلا يأخذ بقول ذلك المجتهد وإن كان صحابيا وكلهم أجلة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الحجة في قول الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يقال أيضا ربما أن عمر رضي الله عنه ضمن أنسا لأنه حصل نوع تفريط وتقصير في حفظ الأمانة، ربما وهو بشر رضي الله عنه وأرضاه، ربما حصل منه نوع تقصير في حفظ الأمانة. وعلى أي حال فلا شك أن الراجح ما ذهب إليه علماء المذهب، وهو أن يد المستودع يد أمانة، سواء تلفت أموال المودع مع أموال المستودع أو تلفت وحدها. قال رحمه الله تعالى: ويلزمه حفظها في حرز مثلها. يلزم من؟ يلزم المودع أو المستودع حفظها، هذا فاعل يلزم أي حفظ الوديعة، في حرز مثلها أي فيما تحرز فيه تلك الوديعة غالبا وعادة، تحرز يعني تحفظ، فيلزمه حفظها فيما تحفظ فيه عادة. فإن لم يفعل ولم يحفظها في حرز مثلها وتلفت فإنه يضمن، لأنه يكون حينئذ قد فرط حيث ترك ما يلزمه فعله. لماذا جعلنا حفظ الوديعة في حرز مثلها شرطا لعدم الضمان؟ لأن حفظها في حرز مثلها من مقتضيات حفظ الأمانة، يعني وضع هذه الوديعة في حرز مثلها هو من مقتضيات ما يلزمه الشارع من حفظ الأمانة. وما ضابط الحرز؟ ضابطه العرف، وكل وديعة تحرز في مثلها أو فيما تحرز فيه عادة، وهذه تختلف باختلاف الأموال واختلاف الأحوال والأماكن والأزمان، كل زمان وكل مكان وكل حال وكل شخص له ما يحفظ فيه ماله عادة. ولا يمكن أن نجعل شيئا مضطردا، فالسيارة مثلا تحفظ فيما تحفظ فيه عادة في الجراج مثلا، قد يكون في بعض الدول الجراج غير آمن فتحفظ في أماكن أكثر أمنا، في بعض الأماكن وضع السيارة عند باب المنزل يكفي في حرزها لوجود الأمن، وفي بعضها لا، بل لابد أن توضع في مكان خاص وهكذا. كذلك النقود، الأصل أنها توضع في الصناديق التي تكون في البيوت أو في حسابات بنكية أو ما شابه ذلك، أو حتى في جيب إذا كان ذلك الجيب حرزها عادة. لكن في بعض الأماكن وضع النقود في البيوت ليس حرزا لها لكثرة السراق ومن يسطو على المنازل ونحو ذلك وهكذا، فهذا لا يمكن ضبطه بشيء محدد، وإنما نقول مرده إلى العرف. فهذا يختلف باختلاف الأموال ذاتها وباختلاف الزمان والمكان والحال والأمن قوة وضعفا، هذا كله يرد إلى العرف. قال رحمه الله: فإن عينه صاحبها. الضمير يعود على ماذا؟ فإن عينه الحرز، يعني إذا عين صاحب الوديعة الحرز وقال للمستودع ضع وديعتي هذه في صندوق كذا، أو ضع وديعتي هذه في مكان كذا وكذا، عينه وحدده، فما العمل؟ قال: فأحرزها بدونه ضمن. إذن إذا عين المودع حفظ الوديعة فقام المستودع ووضع هذه الوديعة في حرز أدنى من الحرز المعين فإنه يضمن، فإنه يضمن حتى ولو كان حرز مثلها عادة. واضح يا إخوة؟ يعني عادة تحرز الأموال في الخزانات، لكن هو قال ضع أموالي هذه في البنك، فوضعها فيما تحرز فيه عادة وهي الخزانة الحديدية في بيته، فسرقت فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه نعم قد عينها وقد خالف. الآن المودع خالف تعيين المودع، هل كلامي هذا يتعارض مع قوله وبمثله أو أحرز فلا؟ الجواب لا، لأن عندنا أن يحرزها فيما عينه المودع أو في مثله أو في أحرز منه أو فيما هو دونه، وهذه لا علاقة لها بما قلناه سابقا، فإن جعلها فيما تحرز فيه عادة أو في حرز مثلها، إذا جعلها في حرز مثلها وكان ذلك الحرز أدنى فإنه يضمن، لكن لو وضعها في حرز مثلها وكان حرز مثلها أعلى مما عينه المودع فإنه على المذهب لا يضمن. فصار عندنا إذا عين المودع مكانا فإن لك أيها المودع خيارات، إما أن تضعها في ذات المكان الذي عينه، أضعها في صندوق رقم 5، تضعها في ذلك الصندوق تلفت من غير تعدي ولا تفريط لا تضمن، ولك أن تضع الأمانة أو الوديعة فيما هو يماثله، ولذلك قال وبمثله، مثلا صندوق 4 بمثله في قوة الحرز فتلفت فلا ضمان، أو فيما هو أحرز، وضعتها في صندوق رقم 1 وهو أحرز وأكثر أمانا من الصندوق المعين فأيضا لا تضمن. لكن المعلومة السابقة إذا وضع الأمانة فيما تحرز فيه عادة لكنه عين غيرها فإنه الحالة هذه يضمن، إنه الحالة هذه يضمن إلا إذا كان ما وضعها فيه مثل أو أحرز مما عين، مما عين. نعم إذا كان حرز مثلها هو مثل ما عينه فلا يضمن، نعم، أو كان فوقه فلا يضمن، أما إذا كان دونه فإنه يضمن. إذن قوله ويلزم حفظها في حرز مثلها فإن عينه صاحبه فأحرزها بدونه أي بأدنى منه وبأقل منه ضمن، حتى ولو كان ذلك الحرز الأدنى هو حرز مثلها عادة، لكن ما دام هو أدنى مما عين. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو أن له أن يحرز تلك الوديعة فيما هو مماثل لما عين المودع أو ما هو أعلى وأحرز. ومن أهل العلم من يقول إذا عين المودع مكانا فلا يجوز للمودع أن يتجاوزه حتى إلى ما هو مماثل أو أحرز، وإن وضع أي الوديعة في مكان غير ما عينه المودع وإن كان أحرز فتلفت فإنه يضمن. لماذا؟ قالوا لأن المودع قد عين ذلك المكان، فوضعها في غيره نوع تفريط وتقصير، إذ قد يكون للمودع نظر ومعرفة بالأحراز ونحو ذلك، وما فائدة تعيينه للمكان إن لم نأخذ به؟ ما الفائدة إذن؟ هو قال ضعها مثلا في بنك كذا، وهو يعلم أن البنك الفلاني أفضل وأحرز إلى آخره، أو أنه يستطيع ذلك المستودع أن يأخذها فيما بعد منهم، فوضعها في بنك آخر وإن كان ذلك البنك الآخر أحرز من الأول. فمن أهل العلم أن يقول بأنه يضمن إن تلفت أو ضاعت أو أنكروها أو جحدوها وما شابه ذلك، لأنه خالف ما نص عليه المودع، غير أن فقهاء المذهب رحمه الله تعالى يقولون إذا جعلها فيما هو أحرز مما عينه أو فيما هو مماثل فلا شيء عليه، لأن هذا من مقتضيات التعيين. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. قال رحمه الله: وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. إذا قام المستودع بقطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها، ما معنى بغير قول صاحبها؟ يعني أن صاحبها لم يقل له اقطع العلف عن الدابة، فصار عندنا حالتان. الحالة الأولى أن ألا يقول المودع اقطع العلف عن الدابة أو لا تعلفها، فقطع العلف عنها فإنه يضمن ولا محالة، لأنه قد فرط حيث ترك ما يلزمه فعله من الإعلاف، وهو آثم من وجهين: آثم لأنه تسبب في قتل ما له حرمة، وآثم لأنه أتلف الوديعة مفرطا. أما الحالة الثانية فهي أن يأمره بترك العلف، يقول له هذه الدابة ولا تقم بإعلافها، ففعل ما أمره به المودع، فالحكم الوضعي وهو الضمان أو عدمه نقول فيه لا يضمن، لأنه فعل ما قاله المودع. لكن الحكم التكليفي يأثم، لأنه فعل محرما حيث قتل ما له حرمة. أما قولنا لا يضمن، قالوا لأن قول المودع لا تعلفها هو بمنزلة قوله له اذبحها أو اقتلها أو أتلفها أو ما شبه ذلك، لأن ما يؤول إليه عدم الإعلاف هو القتل والإتلاف. وأما كوننا أثمناه فلأنه قد قتل ما له حرمة وهو الحيوان دون سبب يقتضي ذلك، فهو آثم ولا شك. ويستدل هنا بالمرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، فهذا كذلك قد حبس هذه الدابة ولم يعلفها حتى ماتت، فهو آثم ولا ريب، لكنه لا يضمن لأن هذا بنص المودع. قال رحمه الله: وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن. إذا عين المودع جيبه قال ضع هذه الألف ريال في جيبك، ولكنه أمسك هذه الألف في يده أو جعلها في كمه، وجعل النقود في الكم هذا أمر قد اعتاده العرب من قديم، لكن لا شك أن حرز الجيب أقوى من اليد ومن نعم، فهو أحرز، يعني الجيب قديما كان هنا، فالجيب أحرز من الكم ومن نعم ومن اليد. فماذا قام المودع؟ قام بنقل تلك الوديعة إلى أدنى من الحرز المعين، هذا داخل فيما تقدم عندما قال فإن عين صاحبها فأحرزها بدونه ضمن. فما فائدة إعادتها الآن؟ يعني قوله وإن عين جيبه فتركها في كمها ويده ضمن هو داخل في القاعدة المتقدمة، فأحرزها بدونه ضمن، لا شك أن إعادته هو من باب التأكيد فقط، يعني ليس هناك فائدة معينة، وإنما هو من باب التأكيد ومن باب ضرب المثال، بعد أن قعد ضرب مثالا. إذن إذا نقلها من الجيب الذي عين إلى الكم أو اليد فتلفت فإنه يضمن، لأنه مفرط حيث ترك ما يلزم فعله. ثم قال رحمه الله: وعكسه بعكسه، أي إن عين كمه فتركها في جيبه، أو عين يده فتركها في جيبه، أو عين كمه فتركها في يده، أيهما أحرز اليد ولا الكم؟ لا الكم أحرز، إيش رأيكم؟ أو اليد، يعني قد تكون يد أحرز. على كل حال إذا نقلها إلى ما هو أحرز فإنه لا يضمن، على ما ذهب إليه المؤلف من أن التعيين يسمح له أيضا بنقلها إلى ما هو أحرز أو مماثل. وعلى القول الثاني الذي مر معنا بأنه إذا عين شيئا لم يجوز للمودع أن ينتقل إلى ما هو أحرز أو مماثل ومن باب أولى إلى ما هو أدنى فإنه يضمن. لكن على المذهب إذا نقلها من الأدنى إلى الأعلى أو إلى المماثل فإنه لا يضمن. وعلى هذا لو عين يده قال امسك الألف في يدك فجعلها في جيبه فإنه لا يضمن لأنه نقلها إلى ما هو أحرز وهكذا. لكن لو كان العكس قال اجعلها في جيبك فجعلها في يده فتلفت فإنه يضمن. إذن الآن يعني ضبطنا قاعدة علماء المذهب فيما إذا عين شيئا من الأحراز، فإن انتقل إلى هو مماثل أو أحرز فلا شيء عليه انتلفت، وإن انتقل إلى ما هو أدنى فإنه يضمن انتلفت. ثم قال رحمه الله تعالى وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. دفعها هنا الضمير نعم دفع المستودع الوديعة إلى من يحفظ له ماله عادة. زيد أودع عمرا وديعة، قام عمر فدفعها إلى من يحفظ ودائعه أو يحفظ أمواله، إلى من يحفظ أمواله عادة، كأن يدفعها إلى عامل من عماله أو إلى زوجة أو إلى عبد من عبيده وما شابه ذلك ممن يحفظ أمواله عادة، فتلفت عند ذلك الثاني عند الثاني، فهل يضمن؟ قالوا لا يضمن. لماذا؟ لأنه يحفظ أمواله عادة فيها، ولأنه يفعل ذلك عادة فلا يضمن. والصورة الثانية أن يحفظ تلك الأموال عند من يحفظ مال المودع عادة، مال المودع. الآن زيد أعطى عمرا وديعة، الصورة الأولى أن عمرا يعطيها لزوجته قال خذي هذه الشنطة وضعيها حيث نضع نقودنا وأموالنا، أو وضعها عند عبده أو ما شابه ذلك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعيدها إلى من يحفظ أموال المودع عادة، المودع عادة يحفظ أمواله عند زوجته أو عند عبده أو عند صديقه أو في البنك أو ما شابه ذلك، فهو قام بإعادة الوديعة إلى ما يحفظ فيه المودع بكسر الدال أمواله عادة، فيما يحفظ فيه فيما يحفظ عنده ذلك المودع أمواله عادة، فتلف ذلك المال فلا شيء أيضا على المودع عند علماء المذهب. لماذا؟ قال لأنه ما فرط ولا تعدى حيث جعلها في حرز مثلها. ومن أهل العلم من يقول بأنه يضمن. لماذا؟ لأنه خالف أمر المودع كما قلنا سابقا فيما إذا عين حرزا فجعل ذلك وجعل تلك الوديعة فيما هو أحرز أو مماثل، من العلماء من يضمنه عند التلف لأنه خالف أمر المودع. وعلماء المذهب كما مر يرون أنه لا يضمن لأنه قد وضعها فيما تحرز فيه عادة، سواء فيما تحرز فيه عادة عنده أو فيما تحرز فيه عادة عند صاحبها. قال رحمه الله تعالى وعكسه الأجنبي والحاكم. وعكسه يعني عكس الحكم المتقدم، عكس الحكم المتقدم. والحكم المتقدم أنه يسعه أن يدفع تلك الوديعة إلى من يحفظ أمواله عنده أو يحفظ المودع أمواله عنده. طيب وعكسه الأجنبي والحاكم، يعني لو دفع الوديعة إلى أجنبي أي إلى شخص لا يحفظه أمواله عادة عنده ولا يحفظ المودع أمواله عادة عنده. زيد أعطى عمرا وديعة، قام عمر وجعل الوديعة عند بكر، بكر هذا ليس ممن يحفظ زيد ولا عمر أموالهما عنده، هو أجنبي عنهما تماما في مسألة حفظ المال، فتلفت عند هذا الأجنبي فإنه يضمن. من الذي يضمن؟ نعم مطلقا، أو نقول أيضا هذا الطرف الثالث أيضا يضمن؟ كيف شيخ؟ الطرف الثاني مفرط قطعا، ما دام نقل الوديعة إلى رجل ثالث دون إذن المودع فهو ضامن. الثالث لو فرط لا يضمن مطلقا حتى لو علم أنها وديعة. الفقهاء فرقوا بينما إذا كان الطرف الثالث يجهل أنها وديعة أو يعلم أنها وديعة، فإن كان يجهل أنها وديعة فإنه لا يطالب على رأي المصنف ويطالب على رأي المذهب، يعني وهذا سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. لكن عند من يستقر الضمان؟ إذا كان يجهل فاستقرار الضمان عند المستودع وليس الطرف الجديد هذا، وإذا كان يعلم فظاهر المنتهى أنه أن الضمان يستقر على من؟ نعم على الطرف الثالث. فعند الجهل الصحيح من المذهب أنه أن له أن يطالب الاثنين، لكن استقرار الضمان نعم على الثاني الذي هو المستودع. وإذا كان الطرف الثالث يعلم وتلفت عنده فإن استقرار الضمان يكون عليه مع إمكانه أن يطالب أي منهما هذا أو ذاك، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. المقصود أنه إن أودعها عند إنسان فنقلها إلى طرف ثالث، وهذا الطرف الثالث ليس ممن يحفظ المودع ولا المستودع أموالهما عنده، طرف أجنبي، فإن المستودع ضامن، فإن المستودع ضامن. هذه المعلومة التي يريدها المصنف هنا، وقضية الكلام عن الثالث بعد قليل تأتي. قال والحاكم كذلك إذا نقل تلك الوديعة إلى حاكم ثم تلفت فإن المستودع ضامن، لأنه ليس له أن ينقلها إلى الحاكم، المودع ما أعطاك لتعطيها الحاكم، لو أراد هو ذلك لفعل ذلك بنفسه، إلا إذا تعذر على المستودع أن يحفظ الوديعة كما سيأتي معنا في بعض الصور، مثل إذا أراد أن يسافر ولم يضمن أو لم يأمن على تلك الوديعة معه أثناء سفره، ولم يجد ثقة يحفظ عنده الوديعة، ولم يستطع أن يردها إلى ربها، فإنه يضعها عند الحاكم، وحينئذ لو تلفت فلا شيء عليه. لكن وضعها عند الحاكم هكذا بدون سبب مع إمكانه أن يحفظها فإنه يضمن إن تلفت، لأنه فرط حيث ترك ما يلزمه فعله وهو حفظها عنده. قال رحمه الله تعالى ولا يطالبان إن جهلا، الضمير هنا ألف التثنية، يطالبان من هما؟ نعم الأجنبي والحاكم، فمفهومه أن الذي يطالب هو من؟ المستودع فقط، المستودع فقط هو الذي يطالب. هذا في حال ماذا يا إخوة؟ في حال الجهل، يعني جهل الأجنبي أنها وديعة، زيد أعطى عمرا وديعة، ذهب عمرو بالوديعة إلى بكر، بكر لا يعلم أن هذه وديعة، لا يدري، يظنها من أموال عمرو، ثم تلفت عنده دون تعد أو تفريط، فنقول لصاحب الوديعة الأصلي وهو زيد ليس لك أن تطالبه، أن تطالب المودع مع أنها تلفت عنده، أن تطالب الطرف الثالث مع أنها تلفت عنده، لماذا؟ لأنه يجهل أنها وديعة. هذا رأي من يا إخوة؟ هذا رأي الحجاوي. الحجاوي يقول ليس لك أن تطالب الأجنبي ولا أن تطالب الحاكم إن تلفت الوديعة عنده إذا كان يجهل أنها وديعة، يظنها ملكا لمن وضعها عندها ولم يظنها وديعة، جاهل ما يعلم أنها وديعة، فلا يطالب، ومن باب أولى أنه لا يضمن ولا يستقر الضمان، يعني لأن استقرار الضمان أمر زائد على مجرد المطالبة، وهذا مر معنا كثيرا. المطالبة تختلف عن استقرار الضمان، يعني قد يطالب إنسان بشيء لكن حتى وإن دفع فإنه سيعود على غيره، على من استقر الضمان عليه. على كل حال رأي الحجاوي أن الأجنبي والحاكم لا يطالبان نظرا لأنهما يجهلان أنها وديعة، والله جل وعلا قد نفى الحرج عن الجاهل، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن نفي الحرج أنه لا يطالب بشيء، وقد فعل ما أجاز له الشرع فعله، وهو أنه يقبل هذه الوديعة من إنسان يظنها له فبانت لغيره، فهو لا يعلم حينئذ كيف يطالب. أما علماء المذهب رحمه الله تعالى فيرون أنه أعني المودع له أن يطالب أيهما شاء، فلو جاءنا زيد وقال أنا أعطيت عمرا شنطة فيها 100,000، فقام عمرو بإعطائها بكرا أو بإعطائها الحاكم، فسرقت من عندي الحاكم أو من عندي بكر وهو الطرف الثالث، نسأله هل الحاكم أو الأجنبي يعلمان أنها وديعة؟ قال لا، لا يعلمان أنها وديعة، يظنانها من أموال عمرو. ونقول إذن الحجاوي يقول لك لا يسعك أن تطالب الحاكم والأجنبي، والمذهب يقول لك يسعك أن تطالبهما مع مطالبتك للمستودع، يعني أنت مخير، إن شئت تطالب الأجنبي أو الحاكم فلك ذلك، وإن شئت تطالب المستودع فلك ذلك، لكن استقرار الضمان على من؟ على المستودع، يعني حتى لو دفع لك الحاكم فله أن يطالب المستودع، حتى لو دفع لك بكر وهو الطرف الأجنبي فله أن يعود ويرجع على المستودع. والحالة الثانية لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، والحالة الثانية هي أن يكون عالمين، يعني إذا كان الأجنبي أو الحاكم يعلمان أنها وديعة فتلفت عندهما، فماذا يصنع المودع الذي هو زيد؟ نقول لك أن تطالب أيهما شئت، لك أن تطالب المستودع ولك أن تطالب الحاكم أو الأجنبي، واستقرار الضمان على من؟ يكون على الطرف الثالث وهو الأجنبي أو الحاكم. لماذا؟ لأنهما فرطا عندما قبل تلك الوديعة، كان يلزمهما ردها وعدم قبولها، ويقولان له لا يسعك أن تفعل هذا، لا يجوز لك أن تنقل الوديعة إلى طرف ثالث مع عدم علم المودع. نعم فضل. نعم، إذا كان هناك سبب لهذا كأن يكون بكر هو الطرف الثقة الذي ينقل له الوديعة عند سفره وخوفه من أخذها معه وتلفت عندهم دون تفريط، فالمطالبة تكون، فاستقرار الضمان يكون على من؟ يكون على المستودع بلا شك. وإنما كلامنا إذا كان يعلمان أنه لا يسعه أن يضعها عندهما، ليس هناك مبرر شرعي ولا سبب يقتضي ذلك، ولكن وضع الوديعة عندهما فتلفت، فإن للمودع أن يطالب أيهما شاء، واستقرار الضمان عليهما، يعني أعني على الأجنبي والحاكم، لأنهما فرطا في قبول تلك الوديعة. شيخ الإسلام في مسألة الجهالة يرى رحمه الله تعالى أنه لا يطالب إلا الأول، يعني يرى رأي من؟ الحجاوي، أحسنت، عند الجهل يرى رأي الحجاوي ويقول لا يطالب إلا المستودع، لأن الحاكم يجهل أنها وديعة والأجنبي يجهل أنها وديعة، وهما محسنان، وقد قال الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل، ولا شك أن مطالبتهما سبيل، والله قد نفى عنهما السبيل فقال ما على المحسنين من سبيل، وهذا هو الراجح بلا شك، يعني ما ذكره الحجاوي قال رحمه الله ولا يطالبان إن جهله هو الراجح، إن شاء الله تعالى من حيث الأدلة، لكنه ليس هو المذهب. المذهب له أن يطالب أيه ما شاء عند الجهالة، والصحيح أنه لا يطالب عند الجهل إلا المستودع فقط. قال رحمه الله: وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرزا، وإلا أودعها ثقة. قال رحمه الله: وإن حدث خوف أو سفر، إذا حدث خوف لهذا المستودع فخشي على الوديعة من التلف، كأن يكون هناك سيول خشي عليها من الغرق، أو مثلا انتشر السراق والذين يسطون على المنازل ويأخذون أموال الناس، فخاف الآن من ذهاب تلك الوديعة، فإنه في هذه الحالة يردها على ربها وجوبا. لماذا؟ لأنه لم يعد أهلا لحفظ الوديعة. قد ذكرنا سابقا أنه إن لم يكن ثقة أو كان عاجزا عن حفظ الوديعة حرم عليه أخذها على الصحيح، فحينئذ نقول له: يلزمك وجوبا أن تردها على ربها إذا أمكن ذلك، كأن يكون رب الوديعة قريبا. وهذا يعني شواهده كثيرة وأمثلته كثيرة في الواقع. يأتي إليك إنسان ويقول: أنا عندي 100,000 وأخشى أن أحفظها في بيتي، لأنه قد اطلع بعض الجيران على هذه 100,000 وأنا لا أمنهم. خذها عندك وديعة، وهو في نفس القرية معك. ثم بعد زمن علم أولئك السراق أو الذين ينهبون أموال الناس أنها انتقلت إليك، فصار الخوف الذي عندك مثل الذي كان عند صاحبها، فما العمل؟ تعيدها إلى صاحبها حتى لا تكون مقصرا، لأنك الآن لم تعد متمكنا من حفظها، صرت عاجزا، ففقدت شرط أخذ الوديعة وهو التمكن من حفظها، فيلزمك ردها على ربها. طيب، فإن غاب من؟ نعم نعم المودع، نعم المستودع، لأننا قلنا ردها على ربها. قال: ذهبت بالوديعة إلى ربها فوجدته غائبا، إذن الغياب الآن لمن؟ نعم، لا صاحبها، نعم الغائب هو صاحبها، لم يجده، ذهب يبحث عنه ما وجده، غائبا. حملها من الذي يحمله الآن؟ المستودع. حملها معه إن كان أحرز، حملها معه إن كان أحرز، يعني هذا أيضا يحتمل أن يكون الغائب هو المودع، لأن قوله حملها أي في أثناء غيابه، أو المقصود حملها في أثناء سفره، لا أثناء سفره. فذلك نقول: فإن غاب المودع حمل المودع معه الوديعة أثناء سفره. أحسنتم. إذن فإن غاب المودع، ما وجد المودع المودعة، فإنه يسافر بها معه، لأن المودع مسافر، فنقول سافر بها معك. متى؟ إن كان بقاؤها معك أحرز من تركها عند غيرك من الثقات أو من الحاكم. إن كان أخذ الوديعة معك أحرز لها وأكثر أمنا لها وحفظا، فإنك تأخذها معك. إذن متى يسافر المستودع بالوديعة معه؟ نعم، واحد، إذا لم يستطع أن يردها إلى صاحبها. اثنين، لا، إذا كان بقاؤها معه، لا، إذا كان بقاؤها معه أحرز. نعم، هذا لو جعلناه شرطا لضمناه عند التلف مع توفر الشرطين اللذين ذكرهما المصنف، يعني لو أنه ذهب يبحث عن ربها فما وجده، ثم غلب على ظنه أن بقاء الوديعة معه أحرز، مع كونه يجد ثقة والحاكم يرحب أن تجعل الوداع عنده، فسافر بها فسطع عليه قطاع الطرق وأخذ الوديعة منه، هل نضمنه؟ إن جعلنا هذا ما تفضلتم به شرطا ضمنناه، لكن الظاهر أنه لا يضمن. واضح يا جماعة؟ إذن الخلاصة، متى يسافر المستودع بالوديعة؟ إذا توفر شرطان: واحد، كان صاحبها غائبا ولم يستطع أن يوصلها إليه. اثنين، نعم، كان بقاؤها معه أثناء سفري أحرز من تركها، حمكم الله. وإلا، أي وإن لم يكن أحرز، فماذا يصنع؟ يودعها عند ثقة، وإلا أودعها ثقة. قال المحقق عندكم: ظاهر كلامه أنه يودع الثقة من غير رجوع إلى الحاكم، وهو أحد الوجهين. أما المذهب فلا يودعها الثقة إلا إن تعذر دفعها إلى الحاكم. إذن علماء المذهب رتبوا ذلك إلى ما يأتي: أولا، إن كان بقاؤها معك أحرز ولم تجد صاحبها سافرت بها معك، انتقض شرط الحرز والأمان، قال: والله وجودها معي في السفر يعني غير مضمونة، يعني لا آمن بقاؤها معي في أثناء السفر، فنقول تنتقل إلى من؟ على المذهب تنتقل إلى الحاكم، وعند الحجاوي تنتقل إلى الثقة، لكن على المذهب تنتقل إلى الحاكم. فإن تعذر إبقاؤها عند الحاكم ذهبت إلى الثالث، وهو الثقة. ولا شك أن مذهب إليه علماء المذهب يعني فيه نوع احتراز، لأن بقاء عند الحاكم في الغالب أحرز من بقائه عند الثقة. إذن قوله رحمه الله: وإلا أودعها ثقة، ظاهره حتى ظاهر أنه لا يرجع إلى الحاكم، وإنما يودع الثقة مباشرة. والمذهب أنه لا يودعها عند الثقة إلا إذا تعذر إيداعها عند الحاكم، فينتقل إلى الثقة حينئذ. والأقرب والله أعلم رأي الحجاوي، لأن في هذا مشقة بالغة. تخيل الآن إذا أودعت وديعة وأنت تعلم أن فلانا من الناس ثقة ويمكن أن تحفظ عنده الودائع، وعندك سفر طارئ الآن، وتخشى من ضياعها في أثناء السفر أو تلفها أو تغير ما فيها إن كان يتغير بالسفر، فلو ألزمناك بالرجوع للحاكم في كل وديعة لشق ذلك على المودعين وعلى المستودعين، وهم محسنون في الواقع، المستودع محسن، فكيف نحمله فوق طاقته؟ وربما أدى هذا إلى عدم قبول المودعين والمستودعين للودائع. يقول: لو عن لي سفر أين أضعها؟ يا علماء المذهب أنتم تمنعون أن أضعها عند جاري وأعلم أنه ثقة وأوثق مني وأحرز مني، أنتم تمنعون ذلك وتلزموني بأن أذهب بها إلى الحاكم، وهذا يحتاج إلى مواعيد، يحتاج إلى كذا، يحتاج إلى كذا، وأيضا سيتحمل الحاكم أعباء فوق أعبائه. فالخلاصة أن قول الحجاوي هو الأرفق بالناس وهو الأقرب والله أعلم، وهو أن نقول: لا يلزمك أن تنظر هل يمكن أن يحفظها الحاكم أو لا، لا يلزمك ذلك. إذا عنا لك سفر ولم تجد ربها وخشيت عليها من التلف أو الضياع أو السرقة أو النهبة أثناء السفر، فلك أن تضعها عند ثقة، فإن تلفت عند الثقة من غير تعدي ولا تفريط فلا ضمان، فلا ضمان، لأنك فعلت ما أذن لك به الشارع، وهو وضعها عند ثقة في الحالات المتقدمة. لا لا، هذه قد مرت معنا. إذا عين المودع الحرزة فعلى المذهب له أن ينقلها إلى نعم إلى مساوٍ أو نعم أو أحرز، وكذلك له أن يحفظ تلك الوديعة في من يحفظ عنده ودائعه غالبا وعادة، فيضعه عند زوجته، عند عبد له وما شابه ذلك، أو عند من يحفظ المودع أمواله عادة كذلك. فالخلاصة أنه عند تعذر إبقائها معه أثناء السفر خشية عليها فله أن يضعها عند ثقة، لأنه فعل ما يستطيع، هذا هو مستطاعه، أن يجعلها عند الثقة. من العلماء من قالوا: نخيره، نقول لك أن تضعها عند الحاكم ولك أن تضعها عند ثقة، وهذا نص عليه المرداوي، قال: هو مخير، إن وضع عند الحاكم فلا بأس، وإن وضع عند الثقة فلا بأس. فصار عندنا ثلاثة أقوال. علماء المذهب يقولون: يضعها عند الحاكم، ف فإن تعذر انتقلنا للثقة. والقول الثاني وهو قول الحجاوي يضع عند الثقة مباشرة. قول الثالث هو مخير، إن وضع عند الحاكم فله ذلك، وإن وضع عند الثقة فله ذلك. وأظن أن الحجاوي عندما ذكر الثقة لا ينفي الحاكم، فكأن القول الثلاث الأقوال صارت إلى نعم إلى قولين، كأن الحجاوي يقول يضعه عند ثقة ومن باب أولى له أن يضعها عند الحاكم لأنه أوثق عادة. قال رحمه الله تعالى: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها. هذا وما سيأتي بعده من المسائل في تصرف المودع في الوديعة بانتفاع ونحوه، ما حكم أن ينتفع أو أن يتصرف المودع أو المستودع بالوديعة؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى صورا لذلك فقال: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها. وهذا يفهم منه أن ركوب الدابة له حالتان، قد يركبها لنفعها وقد يركبها لغير نفعها. من صور ركوب الدابة لنفعها أن يركبها ليعلفها، ركب على الدابة لأجل أن يذهب بها إلى مكان للعلف أو السقيا أو ما شابه ذلك. فهل له ذلك؟ مفهوم كلام المصنف نعم له ذلك. الحالة الثانية أن يركبها لغير نفعها، وإنما لنفعه المستودع، ركبها لنفع نفسه. أودعت عندك سيارة فقمت بركوب هذه السيارة فتصرفت في الوديعة لغير نفعها. أما لو ركبت السيارة لأجل أن توصلها إلى مكان تغيير الزيت، فالآن ركبت السيارة لنفع ماذا؟ نعم، لنفع السيارة. فركوب الدابة أو السيارة وما شابه ذلك لنفعها هذا لا يعد تعديا. ومن ثم لو تلفت فلا ضمان عليك، وهذا هو الذي يهمنا، الأثر أو الحكم الوضعي. أما لو ركبت السيارة لنفع نفسك، قلت سأذهب إلى مشوار وسيارتي معطلة، فركبت سيارة المودع، قلت إن شاء الله إذا جاء المودع من سفره أخبرته، الآن ركوبك للسيارة جائز ولا ممنوع شرعا؟ هذا الحكم التكليفي الآن، والصورة مفروضة في أنه لم يأذن لك ولم تجري بهذا عادة، فلا شك أنه لا يجوز، لأنك قد فعلت ما ليس لك فعله، وغير المأذون فيه مضمون. فلو صار تلف للسيارة ولم تتعد ولم تفرط فأنت ضامن، لأن ركوبك السيارة لنفع نفسك هو تعد في ذاته، حتى ولو التزمت بشروط السلامة وضوابط المرور ونحو ذلك وتلفت السيارة فأنت الضامن. أما لو ذهبت بها لنفعها هي، قلت السيارة لو مكثت هكذا دون تشحيم أو دون تغيير زيت أو ما شابه ذلك هذا يضرها من طول وقوفها، فأنا سأذهب بها لمصلحتها هي، حيث أقوم بتشحيمها وتحريكها حتى لا تتعطل محركاتها ولا تصدأ ولا تتصلب، فحينئذ إن تلفت دون تعدٍ أو تفريط فلا ضمان. ثم قال: أو ثوبا فلبسه. كذلك إذا أودعت ثوبا فقمت بلبسه أيضا له حالتان، لبست الثوب لنفع الثوب أو لبست الثوب لنفع نفسك. اشتد البرد وليس معك إلا ثوب واحد فقلت ألبس ثوب المودع ثم إذا جاء من سفره أخبرته، فلبسته فتقطع، فهل تضمن؟ بلا شك تضمن. أما إذا لبست الثوب لمصلحة الثوب، مثل ماذا مصلحة الثوب؟ كيف ألبس الثوب لمصلحة الثوب؟ أحسن، قالوا حتى لا تنتقل إليه العثة، العث أو العثة، إيش العثة هذه؟ نعم، هذه الدواب الصغيرة التي تأتي على الثياب وتأتي على الخشب وتهلك الثياب وتهلك الخشب وتهلك الأمتعة. ماذا نسميها نحن هذه؟ لا ليست الأرض، لا غير الرضا، نعم سمى العثة ولها أيضا نعم أو أحيانا بالتاء نعم، لكن لها اسم آخر مشهورة جدا عندنا، هذه الدابة الصغيرة التي تأتي على الثياب وتأتي على الخشب، وقد ابتليت بها في يوم ما والحمد لله، لكن تتلف أمتعتك وتتلف ثيابك. وكان يعني الناس قديما إذا أتتهم مثل هذه يخرجون أمتعتهم في الشمس، ها الكتان أحسنت، نحن نسميه الكتان، والكتان هو نفسه العثة التي ذكرها الفقهاء. فإذا قال هذا المودع أعطاني مجموعة من الثياب، لو تركته هكذا في الدولاب ربما أصابتها العثة أو الكتان، فأنا سألبسها من هذا الباب، لأن لبسها لعله يكسب حرارة لتلك الثياب فيمتنع دخول العثة فيها. وهذا من خلال تجربة ظاهرة، الثياب التي تركن على جنب فترة طويلة هي أقرب أن تصاب بهذه الدابة، بخلاف الثياب التي تلبس على الدوام يبعد أن تصاب بهذا. نعم، وقل مثل هذا في بقية الودائع، إن كان إبقاؤها يضرها فأنت تتصرف فيها على وجه ينفعها ثم تلفت من غير تعدي ولا تفريط فلا ضمان، وعكسه إذا كان تصرفك لما ينفعك أنت أو لما لا ينفع تلك الوديعة فتلفت فإنك ضامن. قال رحمه الله: أو دراهم فأخرجها. كذلك إذا أودع دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها فإنه يضمن إن تلفت. وهذا يخرج من المبالغة في عدم جواز التصرف بالودائع. هو أعطاك هذه الدراهم في كيس أو في شنطة، فأنت قمت بإخراج هذه الدراهم من الكيس أو من الشنطة ثم رددت هذه الدراهم في الكيس أو الشنطة وجعلتها في مكان آمن فتلفت بعد زمن بغير هذا السبب فإنك ضامن. هذا عند علماء المذهب. لماذا؟ لأنك عندما أخرجت تلك الأموال من حرز مثلها أو من حرزها فقد تعديت، فمهما فعلت بعد ذلك من الحفظ والصيانة وبذل أسباب الأمن لتلك الوديعة فتلفت فأنت ضامن. طيب ما المخرج؟ لو قال إنسان صاحبي هذا وهو المودع سيمكث 10 سنوات أو 5 سنوات وقد أودعني هذه الأموال وأنا تطفلت وخرجت الأموال وعديت الأموال ورجعتها إلى حرزها، فعلى المذهب أنا ضامن وسأكون على أعصابي 5 سنوات أو 10 سنوات. لا هذا مخرج حسن، يعني يقول أنه ينقلها إلى قرض ويستخدمها، لكن قد يقال هذا أعظم من أن يحرص على حفظها وصيانتها. أحسنتم. نعم، أهل العلم يقولون إن أمكن الاتصال به فإنه يستعفيه، يعني يقول له ترى أنا قد أخرجت هذه الأموال وانتقلت يدي من يدي أمانة إلى يدي ضمان فأنا ضامن عند علماء المذهب، فلذلك أنا أقول لك سأعيد لك أموالك أو تجدد لي ماذا عقد الوديعة، فيجدد له عقد الوديعة فتعود يده يد أمانة. هذا ما ذكره الفقهاء، يعني قالوا يحرص إذا أخرجها فإن أمكن الاتصال به، كان في نفس القرية أو في قرية قريبة أو ما شابه ذلك، وفي عصرنا هذا يمكن أن يتواصل معه بالهاتف فيقول له ترى أنا أخرجت الوديعة من مكانها وصارت يدي يد ضمان والآن انتلفت من غير تعدي ولا تفريط فأنا ضامن. فأنا الآن أقول لك إما تعود الآن تأخذ وديعتك أو تجدد لي عقد الوديعة، فإن جدد له عقد الوديعة قال خلاص عفوت عنك فيما سبق والآن احفظها صارت يده أو عادت يده يد أمانة حينئذ. طبعا من أهل العلم من يقول إذا تلفت بعد ذلك بسبب آخر من غير تعدي أو تفريط فلا ضمان، بناء على أن التعدي الأول لم يترتب عليه تلف، هو فعلا في المرة الأولى تعدى حيث فعل ما يحرم عليه فعله وهو إخراجها من حرزها، لكن لما ردها إلى حرزها أو حرز مثلها فقد ألغى تعديه ذلك ورجعت إلى مكان آمن فعادت يده يد أمانة. ذهب إلى هذا جمع من العلماء ورأي في الواقع أيضا قوي، لكن رأي المذهب إخوة يعني هو جيد من حيث السياسة الشرعية، حيث يرعوي الناس عن يعني عن التصرف في أموال المودعين، في أموال المودعين. فرأي علماء المذهب في الواقع فيه نوع احتياط حتى يمتنع الناس ويحتاطون لأموال الناس، لأموال غيرهم. قال رحمه الله تعالى: أو رفع الختم ونحوه عنها. كذلك لو رفع الختم، ما المقصود بالختم؟ الختم هو ما تربط به الوديعة، الختم هو الرباط الذي يكون للوديعة أو القفل الذي يكون على الوديعة، يسمى ختما. يقال هذه الوديعة قد ختمت، ختمت يعني أقفلت أو ربطت. فإزالة الختم هو إزالة لهذا الحبل أو ذلك الخيط أو القفل وما شابه ذلك. فهو إن أزال القفل ثم رده ثم تلفت بسبب آخر، فعند علماء المذهب هو ضامن، لأن يده يد ضمان، لم تعد يد أمانة. والمخرج كما تقدم معنا سابقا يتصل بالمودع ويستعفيه من الوديعة أو يجدد له العقد، فإن جدد له العقد عادت يده يد أمانة. ومن أهل العلم من يقول كما مر معنا بأنه إذا لم يحصل تلف بذلك التعدي وعادها إلى حرزها، عاد الختم إليها أو القفل أو الحبل أو ما شابه ذلك، فلا ضمان إلا بتعدى أو يفرط. قال رحمه الله: أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمنا. قوله خلطها بغير متميز يفهم منه أن الخلط على نوعين، قد يخلط هذه الوديعة بما يتميز وقد يخلطها بما لا يتميز. صورة خلطها بما يتميز: أعطاك دراهم فجعلتها في صندوق معك فيه دنانير، خلطتها الآن بما يتميز، يمكن أن تفصل الدراهم عن الدنانير، فهل هذا نوع تعدي أو تفريط؟ لا، ليس هذا نوع تعدي أو تفريط. أعطاك ريالات قطرية جعلتها مع ريالات سعودية، ما في تعدي ولا تفريط. أعطاك جنيهات جعلتها مع ريالات، لا تعدي ولا تفريط، لأنه يمكن تمييزها، وضعتها في حرز مثلها فلا شيء عليك، حتى وإن تلفت وحدها دون غيرها كما مر معنا. أما إذا خلطتها بما لا يتميز فضاع الكل ضمنا، كأن يعطيك زيتا فتجعل هذا الزيت في زيت معك، أنت عندك مثلا برميل كبير فيه زيت إلى نصفه، وأعطاك هو زيتا في جراكل معينة، فجعلت هذه الجراكل من الزيوت في زيتك، اختلط الآن الزيت بالزيت لا يمكن فصله بما لا يتميز، فهذا نوع تعد، لأنه قد يكون زيته أفضل من زيتك إلى آخره، ولأنه عند الرد لا تضمن أن تعيد له ما أعطاك. فخلط الزيت بالزيت ونحو ذلك هذا مما يوجب الضمان، حتى وإن لم يحصل بعد ذلك تعد ولا تفريط. وقالوا الخلط يشبه الإتلاف، يشبه الإتلاف لأنك لن تتمكن من إعادة عين الوديعة إلى صاحبها. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى عند التنازع بين المودع والمودع أو المودع والمستودع. فقال المودع: لم تردها إلي. قال المودع: بل رددتها إليك. فيرى علماء المذهب أن القول قول المستودع أو المودع، لأن يده يد أمانة، لكن لا بد من يمينه، لا بد من يمينه. مر معنا أن سبب جعل يده يد أمانة قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فجعلها الله أمانة، يعني أن يد من أخذها يد أمانة. وكذلك أن المأذون فيه غير مضمون، وقد أذن له في إحراز تلك الوديعة وحفظها، فيده يد أمانة. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، وإذا كانت يده يد أمانة فقوله هو المقبول، سواء اختلف في الرد من عدمه أو اختلف في الإتلاف في التفريط أو في التلف. يقول المودع تلفت، يقول المودع ما تلفت بل أخذتها أنت. وكذلك قال المودع تلفت من غير تفريط، قال المودع بل تلفت بتفريطك وتقصيرك. كل هذه المسائل قول من؟ قول مستودع، لأنه أمين ولأنه محسن، مع المحسنين من سبيل. ولأننا إن لم نقل ذلك فإننا سنضيق الودائع وسيمتنع عامة الناس من قبول الودائع، لأنها تكلفة على ما عندهم من التكاليف. يقول أنا أريد أن أفعل خيرا بحفظ هذه الوديعة عندي وهي أمانة شاقة، ثم بعد ذلك إذا أنكر أني رجعتها إليه ألزمتموني، إذا تلفت بأمر خارج عن يدي ألزمتموني وضمنتموني، فما فائدة أن أحفظ الوديعة عندي؟ فسيمتنع عامة الناس من قبول الودائع. فلأجل هذا وذاك فذهب جماهير العلماء إلى أن القول عند التنازع قول المستودع. المالكية رحمه الله تعالى قالوا إذا اختلف في الرد فالقول قول من؟ قول المودع. ليش؟ لأن المودع قد أقر بكونها عنده، قال نعم زيد أعطاني الوديعة، فزيد وعمر متفقان على أن الوديعة عند عمر، ثم تنازع هل عادت إلى زيد أم لا. فالقدر اليقيني هو وجودها عند عمر، ورجوعها إلى زيد هو قدر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. ومن ثم سنقول وهو المالكية سنقول إن القول قول المودع. وعلى هذا إما أن يأتي المودع ببينة أو ما شابه ذلك، وأما إذا لم يأتي بشيء من هذا فالقول قول المودع. ولا شك أن التنازع دائما في كل باب يذكر المصنف إنما يصار أو يصرف إلى عدم وجود بينات بلا شك. دائما إذا قال القول قول فلان والقول قول فلان يقصد عند عدم البينات أو عند وجود بينات متساوية فتتساقط ويبقى ما يقعده المصنف. فعلى كل حال المالكية يرون أن القول قول المودع لأن المودع أقر بوجودها عنده ولم يستطع إثبات أنه قد ردها إليه، والجماهير ذهبوا إلى أن القول قول المودع لما مر من الأدلة. قال رحمه الله أو غيره بإذنه، يعني يقبل قول المستودع أيضا إذا ادعى أنه أدى الوديعة إلى غير المودع بإذنه، يعني ردها إلى ربها أو ردها إلى غير ربها بإذن ربها، ردها إلى غير ربها بإذن ربها، كأن يقول قد رددت الأمانة إلى بكر لأنك يا زيد قد أذنت بذلك. قال زيد أبدا أنا ما أذنت بذلك، فتنازع. فالقول قول من عند جماهير العلماء؟ قول المستودع، قول المستودع لأنه أمين. ونقول ما قلناه في المسألة السابقة، ويرى جمع من العلماء أن القول قول المودع لأن المودع أقر بوجودها عنده ولم يستطع إثبات ردها إلى من أذن له المودع. قال رحمه الله وتلفها وعدم التفريط، أيضا القول قول المستودع عند الاختلاف على التلف، يقول المودع لم تتلف ويقول المستودع بل تلفت، فنقبل قول المودع والمستودع. كذلك عند عدم التفريط كما مر معنا، قال المودع قد فرط حتى تلفت، قال المودع لم أفرط فتلفت من غير تفريط ولا تعد. ففي هذه المسائل كلها القول قول المودع لأن يده يد أمانة. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة. المسألة تحتاج إلى انتباه. الآن لما تنازع فجاء زيد إلى عمرو قال عدت من سفري والله الحمد رد علي وديعتي، قال لم تودعني شيئا، أنكر عمرو أنه أودع شيئا، قال ما أعطيتني شيئا أبدا. قال زيد يا عمرو اتق الله، أنا قد أعطيتك صندوقا فيه 100,000 ريال وقلت سأذهب إلى الحج وأخشى إن أبقيته في المنزل أن يضيع ويسرق أو وأعطيتك. قال أبدا ما أعطيتني صندوقا ولا شيئا. أنكر الآن المودع أنكر الوديعة. زيد كان قد احتاط فعنده ما يثبت أنه قد أودع تلك الوديعة، إما بينة شهود يشهدون، وإما إقرار، إقرار في وقت سبق ممن نعم من المودع قد أقر، وهذا الإقرار قد سمعه شهود أو ما شابه ذلك، أو إقرار كتابي وقد وقع عليه. المهم أن زيدا استطاع أن يثبت أنه قد أودع شيئا مقداره كذا وكذا عند عمرو، ثم ادعى ردا. ما الذي ادعى ردا؟ أحسنتم، المستودع بعد ذلك لما قال له زيد أنت الآن تنكر الوديعة؟ قال نعم أنكرها. قال يا أخي هذه الورقة وأنت موقع عليها، وهؤلاء الشهود محمد وأحمد وإبراهيم، هؤلاء شهود كانوا معنا، هل نسيت؟ كانوا معنا في الجلسة وأعطيتك الصندوق بحضرتهم. فحينها لما علم أن مع زيد ما معه من البينة أو ما شابه ذلك أو الإقرار الكتابي أو ما شابه ذلك، قال نعم صح صح أنا أخذت الوديعة لكني قد رددتها، صح أنا أخذت الوديعة بس قد رديتها لك، قد رددتها إليك، نعم أو نعم أعطيتني لكنها تلفت. هذا الرد وهذا التلف سابقين لإيش؟ لجحوده، يعني يقول أنا قد رددتها لك في يوم كذا، هذا اليوم قبل يوم الجحود، يعني مثلا جاء زيد يطالب بالوديعة يوم الاثنين، يوم الأربعاء أنكر، يعني يوم الأربعاء قال أبدا، يعني هو طالبهم من يوم الاثنين إلى وهو ينكر إلى يوم الأربعاء، ثم قال له بعد أن أثبت ببينة أتاه مرة أخرى مثلا يوم الأربعاء وقال هذه البينة هؤلاء الشهود هذا الإقرار الكتابي، قال نعم صحيح أنا تذكرت الآن أنك قد أودعتني شيئا، لكن ترى قد رددت ذلك متى؟ قبل يوم الجحود. يوم الجحود متى؟ الاثنين. قال قد رددت ذلك يوم الأحد، أو تلفت الوديعة يوم الأحد. إذن ادعى تلفا أو ردا متى؟ قبل يوم الجحود. فهل يصدق؟ لا يمكن أن يصدق. لماذا؟ لأن هذا تناقض، هو الآن جحد يوم الاثنين ويقول أنا رددتها لك يوم الأحد، إذن هو قد ناقض نفسه وكذب نفسه، ومن ثم يضمن لم يقبل، أي لم يقبل دعواه في الرد والإتلاف ولو ببينه، حتى لو جاء معه بشهود وقال هؤلاء شهودي أنها قد تلفت، أو هؤلاء شهودي أني قد رددتها لك، ما دام أن ذلك قد سبق جحوده فإنه لا يقبل منه. واضح يا جماعة؟ إذا الآن جاء زيد يطالب بحقه، أنكر عمرو ذلك يوم الاثنين، ثم بعدما أتى زيد بالبينات والشهود والأوراق الثبوتية ونحو ذلك قال نعم أنا الآن أثبت أن عندي وديعة لكني قد رددتها لك يوم الأحد أو يوم السبت قبل يوم الجحود، وعندي بينات وعندي شهود، نقول لا نصدقك ولا نقبل منك شيئا، أنت ضامن على كل حال، لأنك قد كذبت نفسك بنفسك، مرة أنكرتها ومرة قلت هي معي ولكنها تلفت، وكان إقرارك بأنها تلفت أو إقرارك بأنك رددتها قبل يوم الجحود، فلا نصدقك ولا نقبل منك شيئا وعليك الضمان. ثم قال بل في قوله، أي بل نقبل قوله في قوله ما لك عندي شيء ونحوه، يعني نقبل قوله في حالتين، الحالة الأولى إذا كانت عبارته ليست إنكارا صريحا وجحودا صريحا، المسألة الأولى جحود صريح قال ما أعطيتني وديعة، المسألة الثانية ما لك عندي شيء ونحو ذلك، هذا يحتمل أنه أودعه شيئا لكن هذه الوديعة هي الآن ليست عنده، كان يقول مثلا ليس لك عندي شيء أو نحو ذلك من العبارات، هذه العبارة قد تفهم أنه ينكر ويجحد، وقد تفهم بأنه يقصد أن الوديعة التي أودعتني إياها لم أعد ضامنا لها لأنها قد تلفت مني بغير تعديل وتفريط، هي الآن غير موجودة تلفت، أو سرقت أو ضاعت أو كذا من غير تعدي ولا تفريط. فقوله ما لك عندي شيء، ليس لك عندي شيء، يقصد ماذا؟ بسبب تلفها أو ردها إليك، فهو يحتمل هذا أو أعطاه للثقة إلى آخره. إذن هو يحتمل أنه ينكر وأنه لا ينكر. فلما كان كذلك حملناه على أحسن الأوجه، فقلنا يقصد أن الوديعة عنده قبل أن تتلف، لكن لما تلفت هي الآن ليست عنده. على كل حال الفرق بين المسألتين، المسألة السابقة جحود تام للوديعة ثم إقرار أو ادعاء للتلف قبل يوم الجحود، فهذا تناقض فنضمنه ولو أتى ببين على التلف أو الرد. المسألة الثانية اللفظة التي قالها تحتمل الإنكار وتحتمل أن الوديعة التي عنده قد تلفت أو ردها، ولا تحتمل يعني وأنه لا يجحدها. فلما كان هناك احتمالان عاملناه بأحسن الاحتمالات، وهو أنه يقصد أنها نعم عندي لكني قد رددتها لك أو قد تلفت، فنصدقه حينئذ ويكون القول قوله. الحالة الثانية التي يكون القول فيها قوله أو بعده بها، قول المصنف أو بعده بها، يعني يقبل قول المستودع إذا ادعى ردا أو ادعى تلفا وأقام على ذلك بينة. متى؟ إذا كان بعد يوم الجحود، يعني هو جحد يوم الاثنين على المثال السابق ثم قال قد رددتها لك يوم الثلاثاء أو تلفت يوم الثلاثاء، فيرى علماء المذهب أنه يقبل قوله. لماذا؟ طبعا إذا أتى ببينة، لأنه لا تعارض بين القول وبين لأنه لا تعارض بين قوليه، لا تعارض بين قوليه أو بين قوله وقول البينة، لأن البينة أثبتت وجود الوديعة يوم الجمعة يوم الاثنين، لأن البينة أثبتت وجود الوديعة يوم الاثنين، ثم أثبتت البينة أنها قد تلفت بعد ذلك. البينة الآن والشهود قالوا نعم يوم الاثنين كانت موجودة ولكنها تلفت بعد يوم الجحود، يعني تلفت مثلا الثلاثاء، فلا تعارض حينئذ بينهما فيصدق المودع. والخلاصة الآن أن نقول المصنف ذكر ثلاث صور، صورة يعني ما يتعلق بالإنكار ونحوه، صورة جعل القول فيها قول المودع، وهي ما إذا جحد المودع الوديعة ثم أثبتها برد أو إتلاف قبل يوم الجحود فإنه يضمن لأنه متناقض. أما إذا كانت عبارته موهمة محتملة للجحود ولعدمه فنغلب حسن الظن ونجعل العبارة منصرفة إلى إثبات الوديعة ولكنه يقصد أنه ردها أو تلفت، فحينئذ لا يضمن. أو الحالة الثالثة إذا كان ذلك الزعم بالرد أو التلف بعد يوم الجحود مع البينة فلا تعارض حينئذ بينهما فيصدق قوله. والأقرب في مثل هذا والله أعلم أن يقال مرد ذلك إلى القاضي. القاضي إخوة ينظر إلى الدعوة من أساسها وإلى البينات وإلى جميع المسائل ثم يصل إلى ما يراه مناسبا ويقضي، يعني لا نجعل هنا قاعدة مضطردة في هذا، بل نقول مرد ذلك إلى القاضي وإلى القرائن المحيطة بالقضية ثم يحكم فيها. قال رحمه الله وإن ادعى وارثه الرد. ادعى وارثه يعني وارث من؟ وارث المستودع. هذه المسألة تتماشى مع ماذا؟ مع كون المودع أو المستودع قد مات. جاء زيد ليأخذ وديعته من عمرو فقالوا قد مات عمرو رحمه الله، قال طيب أعطوني وديعتي، فقال الورثة قد رد عليك عمرو الوديعة. وإن ادعى وارثه، ادعى ورثة عمرو الرد منه، من من المودع وهو الميت مستودع، فادعوا أن المورث الذي هو عمرو قد رد الوديعة قبل أن يموت، أو من مورثه يعني قالوا نحن قد رددنا عليك الوديعة، إما أن يقولوا له قد ردها عليك أبونا رحمه الله وهو المستودع، أو يقولون له قد رددناها نحن عليك بعد وفاة أبينا، فهل نقبل قولهم؟ لا نقبل قولهم إلا ببينة. لماذا؟ وعليكم السلام. لماذا يا أخوة لم نقبل قولهم إلا ببينة؟ جميل، يعني أنهم عندما قالوا، عندما زعموا الرد، هذا إقرار منهم بوجودها أصلا، والرد مشكوك فيه. أيضا يقال إن الذي يده يد أمانة من؟ الميت. لو أن المستودع هو ادعى الرد صدقناه وقبلنا قوله كما تقدم، لكن الورثة أيديهم ليست أيدي أمانة، هو لم يأتمنهم ولم يضع الوديعة عندهم، إنما وضعها عند ميتهم أو عند فلان، عند عمرو. فقول عمرو يصدق نعم برد الوديعة، لكن قول ورثته لا يصدق، سواء ادعوا أن مورثهم هو الذي ردها أو أنهم هم الذين قاموا بردها. فنقول لا نقبل ذلك منكم حتى تأتونا ببينة. نعم لا يضمنوا، لأنه لا يسعهم إلا ذلك، لأنه يسعهم إلا ذلك. قال رحمه الله: وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل. هنا مسألة جديدة فيما إذا كان المودعون يعني جمعا، جاء اثنان وأودعوا نصيبهم، أو جاء ثلاثة أو أربعة، يعني وإن طلب أحد المودعين أو أحد المودعين، والمحقق جعلها على الجمع لأنه فتح النون التي هي نون الجمع، ولو كانت نون التثنية لكانت مكسورة، رأيت الطالبين وهكذا، لكن إذا أردتها جمعا في غير هذا أقول مثلا مررت ببساتين إلى آخره، أو لا البساتين هذا جمع تكسير ما ينفع، لكن مثلا رأيت المودعين ورأيت المودعين، نجعل على نفس على كل حال إذا طلب أحد المودعين نصيبه، جاء يعني عمرو وزيد أودع نصيبهما عند بكر، ثم جاء أحدهما قال أريد نصيبي، فلا يخلو، إما أنه يمكن قسمه أو لا يمكن، ويعلم أنهما متناصفين، أنهما متناصفان لهذا الأمر أو لتلك الوديعة. فيرى علماء المذهب أن له أن يرد لذلك الطالب نصيبه من الوديعة، أو دعا مثلا 10 أصواع من التمر وهما يملكانها على التناصف على النصف، والتمر واحد، فجاء أحدهما فيعطيه نصيبه وهو 5 أصواع من التمر. أما إذا كان لا يمكن انقسامه أو لا يعلم نصيب أحدهما فيه أو أحدهم فيه، فإنه لا يعطيه شيئا. قال رحمه الله: وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. هذه آخر مسألة معنا، فيما إذا غصبت الوديعة من المودع أو من المستودع، هل له أن يطالب أو نقول لا يطالب إلا المالك؟ نقول له أن يطالب، لأنه مأمور بحفظها، ومن دواعي حفظها أن يطالب بردها إليه. وأدخل المصنف بقية ما يشبهها من المسائل، فقال: وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر. بعض الشراح يقول لو أنه قال: وللمستودع مطالبة غاصب العين ونحوه، يعني ونحو المستودع من مضارب المرتهن المستأجر، لكان أولى. على كل حال يعني الحكم كما هو في المستودع كذلك هو في المضارب، وقال المضارب لا صواب المضارب بكسر الراء، المضارب غصب ماله، غصب ما أعطي من مال، فهل المضارب يطالب أو فقط صاحب المال هو الذي يطالب؟ نقول للمضارب أن يطالب، لأن من مقتضيات المضاربة حفظ المال، ومن ذلك أن يطالب برده إليه. كذلك المرتهن، الراهن وضع الرهن عند المرتهن، جاء غاصب وأخذ هذا من المرتهن، نقول للمرتهن أيضا أن يطالب. المستأجر أيضا، أجرتك سيارة، نعم المستودع والمضارب، المضارب نعم أي نعم بكسر الراء، لأن عندنا اثنان، لأن عندنا اثنين، عندنا صاحب المال رب المال، وعندنا المضارب، ما في مضارب، كيف مضارب؟ عندنا مضارب تمام. المضارب قد يكون المال الذي ضارب به، لأن لا يقصد هذا، هو يقصد الشخص. فالمستودع والمضارب، فتعدل بدل الفتحة على الراء تصبح كسرة. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر، هؤلاء الأربعة إذا غصبت منهم ما عندهم من الأموال، فالمستودع عنده الوديعة، المضارب عنده مال رب المال، المرتهن عنده مال الرهن، والمستأجر عنده ما استأجره من صاحبه. إذا غصبت هذه الأموال من هؤلاء الأربعة فما العمل؟ نعم، لهم الحق أن يطالبوا. لماذا؟ لأن هذا من مقتضيات حفظهم لتلك الأموال. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.